الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بباب من الشرك الاستغاثة بغير الله، أو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم دعاء غير الله عز وجل على جهة التفصيل، وتبين لنا بما لا شك فيه أن دعاء غير الله جل وعلا شرك أكبر، وأن هذا من أوضح ما يكون دلالة في الكتاب والسنة، وأن الأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما تبين لنا أن الشرك في الدعاء يكون كذلك في ثلاث صور، وهي أن يدعو ميتا أو يدعو حيا غائبا أو يدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله. ووجه كون هذه الصور شركا هو أن التوجه بالدعاء في هذه الحالات الثلاث فيه صرف لب العبادة لغير الله، وهو الدعاء، وقد تبين لنا بالدليل القطعي أنه عبادة، ناهيك عما يلتحق بذلك من أنواع من العبوديات كالرغبة والرجاء والقصد والتوكل والتذلل والخضوع وما إلى ذلك. كل ذلك يصحب دعاء الداعي فيصرفه إلى هذا المدعو، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا ينبهك إلى أن الشرك بالله في الدعاء هو حقا شرك به في الألوهية. وأمر ثان، وهو أن الدعاء في الحالات السالفة فيه اعتقاد الداعي أن المدعو عنده سلطان غيبي وعنده قدرة فوق قدرة المخلوقين، وأنه يستطيع أن يوصل النفع أو يدفع الضر لمن يريد دون أن يكون ذلك بالأسباب المعهودة عند البشر، وهذا ما لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فعاد الشرك في الدعاء إلى الشرك في الربوبية أيضا. أضف إلى هذا أمرا ثالثا يتعلق بالصورة الأولى والثانية، وهي أن الداعي اعتقد أن عند المدعو سمعا عاما وعلما شاملا، بحيث إنه يعلم حال هذا الداعي ويسمع دعاءه وإلا لما دعاه من مكان بعيد، ولما هتف باسمه مع البعد. فهذا يدلك أيضا على أن الشرك في الدعاء يتضمن الشرك في باب الأسماء والصفات. إذن يتبين لنا حقا أن أعظم أنواع الشرك هو الشرك في الدعاء، لأنه يشتمل على أنواع الشرك الثلاثة: الشرك في الألوهية، والشرك في الربوبية، وكذلك الشرك في الأسماء والصفات. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب 4 آيات وحديثا. أما الآية الأولى، ومن أضل، أما الآية الأولى فقوله تعالى ومن أضل، نعم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية تدل على أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك به جل وعلا، وذلك لأن فيها التصريح بأن الله جل وعلا بيده كل شيء، ويدل على هذا قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فدل هذا على أن الدعاء حق لله عز وجل لا يجوز صرفه لغيره، وأن دعاء غيره سفه، فإن الداعي لا يدعو إلا لأنه اعتقد أن المدعو ينفعه ويجلب له الخير ويدفع عنه الضر، وإلا لما دعاه. والله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، فالله سبحانه هو الذي ينعم بالخير، وهو الذي يدفع الشر، وهو الذي يقدر الخير، وهو الذي يقدر الشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن لأي شيء يدعو الداعي غير الله؟ والله هو الذي قدر الشر، وهو أيضا الذي يقدر على أن يدفعه، فتعين إذن أن يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى لا لغيره. وبهذا يتضح لك أن دعاء غير الله مهما كان المدعو صنما أو شجرا أو حجرا أو نبيا أو وليا أو ملكا، كل أولئك دعاؤهم ضلال وانحراف، ولا ينفع الإنسان في شيء، لأن الله جل وعلا هو المتصرف بكل شيء، ولذلك دعوة غيره ضلال وسفه. قال جل وعلا له دعوة الحق، الدعاء الحق إنما هو لله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فدل هذا على أن من يدعو غير الله عز وجل قد أفسد دينه وما استفاد شيئا، لأنه يدعو دعاء لا يعود عليه بالنفع. هل هذا الذي دعوته مع الله عز وجل ليس بيده شيء، فما الفائدة إذن أن تدعوه؟ الله جل وعلا الأمر منه وإليه، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يدبر الأمر جل وعلا، وكل ما سواه فإنه لا ينفع ولا يضر. إنما قد تكون المخلوقات أسبابا يسخرها الله في جلب الخير أو دفع الضر أو العكس، لكن ذلك يدل على أن هؤلاء إنما هم أسباب لا غير، وأن الأمر من الله سبحانه وتعالى وحده. والله جل وعلا بين هذا المعنى في آيات كثيرة، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت ليس نبيا ولا وليا ولا أنبياء ولا أولياء، إنما الأمة جميعا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن الأمر من الله وإلى الله، فالتوجه له سبحانه وتعالى بالدعاء هو المتعين على كل مخلوق. نعم. قال رحمه الله: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية الثانية قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا فعل أمر، والابتغاء يعني أن يلجأ ويرجى ويطلب الرزق، إنما ينبغي أن يكون هذا من الله سبحانه وتعالى. ومن الابتغاء الطلب بالدعاء، فيكون طلب الرزق وسؤاله إنما مرجعه إلى الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق. ومعلوم أن أكثر دعاء الداعين إنما هو في شأن الرزق، بل جل دعاء المشركين الأولين إنما يتعلق بهذا الأمر، فإنهم كانوا يكفرون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث، ولذلك دعاؤهم الذي يتوجهون به لله ولغيره إنما يتعلق بالأمور الدنيوية. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يقول: فابتغوا عند الله، ولاحظ أنه قد قدمها هنا الظرف، وتقديم الظرف وحقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، كأنه قال: فابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. فالله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه وأن يسأل وأن يطلب وحده لا شريك له. فابتغوا عند الله الرزق. وألها هنا لما دخلت على هذه الكلمة المفردة وهي لغير العهد أفادت العموم، فالمفرد المحلى بأل يفيد العموم، فالرزق أيا كان هو عند الله جل وعلا، صغيرا كان أم كبيرا، قليلا كان أم كثيرا، لا يجوز أن يطلب إلا من الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي بيده الرزق. ومن الذي يرزق غير الله؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا استفهام يفيد، أو هذا استفهام إنكاري يفيد إنكار اعتقاد أن يكون الرزق عند غير الله سبحانه وتعالى. ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ فدل هذا على أن الدعاء بالرزق يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى لا لغيره، وإذا كان ذلك في شأن الرزق فهو في غيره أيضا، يعني أن لا يطلب الدعاء إلا من الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. قال: واعبدوه. ووجه العطف ها هنا عطف العبادة على الابتغاء الذي يتضمن الدعاء، من باب عطف العام على الخاص، فإن الابتغاء والدعاء فرد من أفراد العبادة، فيكون من باب عطف العام على الخاص، وبالتالي لا ينبغي أن يستشكل كون الله جل وعلا ذكر العبادة بعد ابتغاء الرزق، فإن هذا كما ذكرت لك من باب عطف العام على الخاص. نعم. قال رحمه الله: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. هذه الآية من أعظم الآيات في الدلالة على أن دعاء غير الله سبحانه شرك، وأنه أمر محرم منهي عنه، وأن الدعاء من حيث هو عبادة. ويدل على هذا وجوه في الآية. أما أولا فقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والاستفهامها هنا استفهام إنكاري، وذلك أدل على النفي من النفي المجرد، فإن النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري مشوب بنوع من التحدي. من ذا الذي يجرؤ على أن يقول إن هناك أضل ممن يدعو غير الله؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ إذن هذه الآية تفيد أن أضل الناس هم الذين يدعون غير الله، هذا أعظم درجات الضلال، أن يتوجه الإنسان بالدعاء وما يصحبه من العبوديات لغير الله جل وعلا، إذن هو أعظم أنواع الشرك. ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فائدة ثانية في الآية أن دعاء غير الله شرك، لأنه جعل هذا الدعاء ظلما، والظلم ها هنا قطعا هو الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فقوله ومن أظلم هذا دليل على أن دعاء غير الله عز وجل شرك. ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، في قوله ومن أظلم ممن يدعو من دون الله، عفوا ومن أضل، استغفر الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الظلم الكلام فيه في آية أخرى، لكن هذه ومن أضل هذا دليل على أن دعاء غير الله أضل، أن دعاء غير الله ضلال عظيم، بل لا أضل ممن يدعو غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذه دلالة وفائدة أخرى، وهي قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا فيه رد على القبوريين الذين يزعمون أن شرك الدعاء إنما هو ما توجه به صاحبه للأصنام والأحجار والأشجار فحسب، أما الأنبياء والصالحون فلا، هكذا يزعمون، هذا هو الشرك الذي كان من المشركين الأولين، فلأجل هذا تتنزل الآيات والأدلة عليه. وليس بصحيح أن عبادة المشركين الأولين إنما تعلقت بالأصنام فقط، بل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد شجرا، ومنهم من كان يعبد حجرا، ومنهم من كان يعبد جنا، ومنهم من كان يعبد نبيا، ومنهم من كان يعبد صالحين، هذا أولا. وثانيا أنه قالها هنا من لا يستجيب له، ومن كما يقرر النحاة إنما تستعمل في من يعقل أو في العاقل، والأسلم أن تقول في من يعلم. وبالتالي الأصنام لا يقال في حقهم من، إنما يقال في حقهم ما، لكنه قالها هنا من، قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذه قرينة أخرى جعل الأمر مغيا إلى يوم القيامة، حيث يبعث الناس، يبعث الناس يوم القيامة، وهذا يشير إلى أن هذه الآية إنما تعلقت بمن كان حيا في الدنيا لكنه توفي ومات، فهي في شأن دعاء الأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ثم قال وهم عن دعائهم غافلون. وهذه الكلمة غافلون إنما تناسب أن تقال في حق من؟ في حق الناس والبشر، لا حق، لا في حق الجمادات أن يقال في حقها هذه الشجرة غافلة أو هذا الصنم أو الحجر غافل، هذا لا يتأتى ولا يعرف في أساليب العرب، إنما الغفلة تتعلق بالناس والأحياء. وهؤلاء الأموات هم في قبورهم أحياء حياة خاصة، هي حياة برزخية ليست من جنس الحياة الدنيوية، لها حقيقة الله أعلم بها. وهم في هذه الحياة غافلون عمن يدعوهم، لأنهم بين اشتغال بنعيم القبر أو اشتغال بعذاب القبر، فهم عن دعائهم غافلون. ثم يوم القيامة يكون شأن، قال وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أولا قوله بعبادتهم يدلك على أن دعاء، على أن الدعاء عبادة، والقاعدة أن ما ثبت أنه عبادة كان صرفه لغير الله شركا، إذن هذا دليل آخر على أن دعاء غير الله شرك. وقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا يدلك أيضا على أن الدعاء في هذه الآية إنما تعلق بالأولياء والصالحين، لأنهم هم الذين يتأتى منهم أن يكفروا بماذا؟ بعبادة من دعاهم، أليس كذلك؟ وبالتالي تعلقت الآية بدعاء الأولياء والصالحين، فأين في هؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور وأهلها؟ أين فيهم عقولهم وأين فيهم قلوبهم حتى تعقل هذه البينة الواضحة؟ وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني أن المدعوين، يعني أن المدعوين هؤلاء الأولياء والصالحين يوم القيامة سوف يكفرون بهذه العبادة ويبرؤون إلى الله عز وجل منها ومن عابديها. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فدل هذا على أن المدعوين سوف يكفرون بهذه العبادة ويبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى منها يوم القيامة. والآية تحتمل معنى آخر وهو قول ثان في الآية، أن هؤلاء الداعين سوف يبرؤون من عبادتهم يوم القيامة، وكانوا بعبادتهم، يعني الداعين كانوا بدعائهم هذا وبالعبادة التي توجهوا بها لغير الله وهي هنا الدعاء سوف يكفرون بها ويبرؤون منها. وهذا منهم كذب، حيث إنهم سيقولون يوم القيامة تالله، نعم والله ربنا ما كنا مشركين، سيقولون والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فسيكذبون يوم القيامة ويتبرؤون من هذه العبادة، وإن كان الوجه الأول هو الأولى والأظهر في هذه الآية، والله جل وعلا أعلم. الشاهد أن هذه الآية دليل صريح على أن الدعاء يجب أن يصرف لله، وأن دعاء غير الله شرك به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه الآية العظيمة ضمن آيات عظيمات في سورة النمل، من أحسن الآيات وأعظمها في بيان التوحيد ونقض ضده. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يقول الله جل وعلا في هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. انظر إلى هذا الاستفهام الإنكاري، أإله مع الله، ولاحظ أن إلها ها هنا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتعم كل إله، لا إله مع الله البتة مهما كان هذا الإله. والإله هو المعبود، هذا الذي تعرفه العرب في لغتها، فلا معبود مع الله البتة، ولو كان نبيا ولو كان وليا صالحا ولو كان من كان، لا إله مع الله. أإله مع الله؟ أنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، إذن هذا يدل على أن هذا الدعاء لغير الله سفه وضلال، فلأي شيء يدعى غير الله؟ وهو أعني غير الله لا يملك كشف هذا الضر، لماذا يدعى مع الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه البتة إلا الله. فهذا من خصائص الربوبية، هذا من خصائص الربوبية، والربوبية شيء اختص الله سبحانه وتعالى به، لا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا هو سبحانه. ولذلك تأمل معي في هذه الآيات: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم قال: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لاحظ معي كيف أن الله جل وعلا جعل كونه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء في السياق نفسه الذي بين فيه أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه الذي ينزل من السماء ماء، وأنه هو الذي يجعل الأرض قرارا ويجعل خلالها أنهارا إلى آخره. إذن هذا يدلك على أن كل ما ذكر في هذا السياق هو من ماذا؟ من خصائص الربوبية. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يجعل لغير الله سبحانه وتعالى، ومن جعل أو من اعتقد أن غير الله جل وعلا يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه على أي حال، لا شك أن من اعتقد ذلك فقد أشرك في الربوبية، كما أن من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك في الألوهية. وهذا دليل بين كما أسلفت على أن الشرك في الدعاء أعظم أنواع الشرك بالله جل وعلا. ويا لله العجب من أولئك القبوريين الذين يزعمون أن معبوديهم يقدرون على كل ما يقدر عليه الله ويفعلون كل ما يفعله الله، هكذا ينصون في كتبهم، فلان من الأنبياء أو من الأولياء يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله ويفعل كل ما يفعله الله، لا فرق عند هؤلاء بين أن تتوجه بدعائك إلى الله أو أن تتوجه إلى غيره، بل إن حالهم يفصح عن أنهم في الأمور السهلة يدعون الله، لكنهم في الشدائد والصعاب يدعون غير الله، فثقتهم بغير الله أعظم من ثقتهم بالله. وهذا يؤكد ما تكرر في دروس سالفة، أن شرك المتأخرين أعظم وأغلظ من شرك المتقدمين. هؤلاء المتقدمون يخاطبهم الله عز وجل ويلزمهم بما يعتقدون، هم كانوا يعتقدون، أبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة وأمية وأبي كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولذلك ذكر هذا الاستفهام التقريري: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ثم يعود عليهم بهذا الاستفهام: أإله مع الله؟ فهذا يدلك على أنهم كانوا يعتقدون أن الذي يكشف السوء هو الله، ولذا كانوا يوحدون في الدعاء عند الشدائد. مر معنا هذا أو لا؟ مر معنا كثيرا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما المتأخرون فإنهم يمحضون الشرك، بمعنى أنهم لا يدعون الله البتة في الشدائد، إنما يدعون هؤلاء الأولياء الذين اعتقدوا فيهم وتوجهوا إليهم، يتوجهون لهم بالدعاء فقط وينسون الله سبحانه وتعالى، فشركهم أغلظ من شرك المتقدمين. كما أن المتقدمين كان شركهم متعلقا بموضوع الشفاعة، وأن يكون هذا المعبود مقربا لهذا العابد عند الله سبحانه وتعالى، لا أنه يرزق ولا أنه يخلق ولا أنه يدبر، كانوا يعتقدون أن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها غيره. فأين هذه الحال من حال هؤلاء المتأخرين الذين حالهم كما وصفت لك، قالوه بلسان حالهم بل بلسان مقالهم: إن هذا الولي وإن هذا النبي يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله. فشركهم أغلط من وجوه عدة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث حديث عبادة رضي الله عنه، خرجه الطبراني وأحمد وغيرهما، وهو حديث ضعيف، فإنه يدور على ابن لهيعة وهو ضعيف على قول جمهور أهل العلم، كما أن في بعض أسانيده جهالة، الراوي عن عبادة رضي الله عنه كما عند أحمد مجهول، فالحديث الظاهر والله أعلم أنه ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في كتابه جار على جادة أهل العلم التي اتفقوا عليها، وهي أنهم يريدون على سبيل الاستشهاد والاعتضاد ما لا يصلح للاعتماد. انتبه لهذه القاعدة. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري المعروف بكتاب الاستغاثة نص على أن العلماء يريدون ما يصلح للاستشهاد والاعتضاد لا ما يصلح للاعتماد، يريدونه على سبيل الاستشهاد والاعتضاد وإن كانوا لا يعتمدون عليه. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله بعد أن أورد أدلة صريحة، والأدلة سوى ما ذكر كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فكان ذلك على سبيل الاعتضاد والاستشهاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما يورد على سبيل الاعتماد لون أو نوع، وما يورد على سبيل الاستشهاد والاعتضاد نوع آخر. فهذا فقط من باب تكثير الأدلة وذكر ما يشهد ويعضد ما دلت عليه الأدلة الصحيحة الراسخة، لا سيما وأن هذا الحديث ضعفه يسير، ابن لهيعة ليس بشديد الضعف فضلا عن أن يكون كذابا، بل كان من أهل العلم، بل كان قاضيا، لكن حصل له اختلاط. فمثل هذه الرواية التي يرويها لا شك أنها تؤيد وتعضد ما قامت عليه الأدلة الراسخة في الدلالة على أن دعاء غير الله عز وجل شرك. ولعل حرص المؤلف على إيراد هذا الحديث لأن فيه ذكر كلمة عزيزة في الأدلة وهي الاستغاثة، وفيها فوائد أيضا كما سيأتي، أو في هذا الحديث فوائد أيضا كما سيأتي الكلام عن ذلك. وعلى كل حال تتبع كتاب التوحيد يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يبني بابا على حديث ضعيف قط، إنما كما ذكرت في الدرس الأول أن أحاديث هذا الكتاب أحاديث جيات صحاح، إلا أحاديث معدودة نزه المؤلف رحمه الله كتابه عن حديث موضوع أو متفق على ضعفه. وأمر آخر وهو أنه ما بنى كتابه على حديث ضعيف، إنما يريده على سبيل الاستشهاد والاعتضاد، وهذه كما علمت جادة مسلوكة، بل نقل شيخ الإسلام الاتفاق اتفاق العلماء عليها، وهي أنهم يريدون مثل هذه الأحاديث التي ضعفها يسير من باب الاستشهاد، بل قد يريدون ما ليس بحديث ضعيف بل ما هو أقل من ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم بكلام طويل على هذا الحديث في حدود أو في أكثر من 50 صفحة في كتابه الرد على البكري. الشاهد أن هذا الحديث إن صح فيه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن القائل هو أبو بكر رضي الله عنه، قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في شأن منافق كان يؤذي المؤمنين. جاء في رواية ابن أبي حاتم في تفسيره أنه عبد الله بن أبي المنافق. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني به، وأرشدهم إلى الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم فيه توجيهان عند أهل العلم. المؤلف رحمه الله وكبار شراح كتاب التوحيد على أن قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله كان منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإرشاد إلى الأكمل وإلى تحقيق مقام الأدب مع الله وإلى سد ذريعة الشرك بالله، وإلا فطلبهم إنما كان بشيء يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حي قادر على أن يدفع أذى هذا المنافق بقتل أو تعزير أو تأديب. فمع كونه قادرا على ذلك لكنه أرشدهم إلى الأكمل والأفضل والقول المحقق لمقام الأدب مع الله، وهو أنهم يستغيثون بالله جل وعلا، يجعلون كل رغبتهم إلى الله، إنا إلى الله راغبون. وبناء على هذا يتضح لنا وجه الجمع بين هذا الحديث إن صح مع قول الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكذلك ما ثبت في الصحيح من استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء آدم فنوح إلى آخره. فتلك النصوص تدل على أنه يجوز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، وأن ترك ذلك أكمل كما يفيده هذا الحديث إن صح. الوجه الثاني في توجيه الحديث، وهو ما نحى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أنهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يجيبهم إليه، فبالتالي وجههم إلى أن يستغيثوا بالله جل وعلا، نبههم إلى أن لا يستغيثوا به، إنما يجعل استغاثتهم بالنبي صلى الله إنما يجعل استغاثتهم بالله سبحانه وتعالى. وذلك إما لكونه كان مأمورا أن يأخذ المنافقين بالظاهر ولم يتبين له خلاف ذلك، أو خشية من وقوع مفسدة لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أو غير ذلك. وبناء على هذا فنهيهم عن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم فيه يعني جار على القاعدة التي سلفت، وهي أن الاستغاثة إنما يجب أن تكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما هي الأمور التي كأن السؤال يعني التي تدل على أن الفعل عبادة؟ كل ما علمنا أن الله سبحانه وتعالى يحبه وشرعه لنا فهو عبادة. إذا رأيت هذين القيدين فاعلم أن هذا الشيء عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فما يحبه الله وما يرضاه يعني يشرعه لنا فإنه عبادة. طلب الدعاء من الميت هل هو شرك أكبر أم بدعة؟ تكرر السؤال مرات، وقلنا الصحيح أنه شرك أكبر. هل توجد حالة يكون فيها دعاء غير الله شركا أصغر؟ إذا دعا حيا حاضرا قادرا لكن مع نوع التفات القلب إليه، فهذه قد تكون شعبة من شعب الشرك. يقول: كيف نرد على من يقول إنه لا يدعو لكن يطلب من الصالحين أن يدعو له؟ إن كان يطلب هذا الطلب من حي حاضر فهذا لا بأس به، وهذا ليس داخلا في موضوعنا. أما إن كان يسأل ميتا فهذا دعاء وسؤال وطلب، وتكرر معنا أن القاعدة أن جنس السؤال والطلب والدعاء للميت شرك أكبر. هل اعتقاد عباد القبور في الأولياء ما اعتقدوه في الله كان بسبب اعتقادهم بوحدة بالوحدة أو بالحلول؟ ليس بلازم، ليس كل هؤلاء يعتقدون هذه العقيدة، وليس ضربة لازب اعتقاد المشرك بالوحدة أو بالحلول. هل يجوز تسمية البنات برحيمة، عزيزة، لطيفة، ناجحة؟ لا يظهر لي بأس في هذه التسميات، والله عز وجل أعلم. أنا أريد أن أصوم رمضان هذه السنة، لكن زوجتي تقول لي أن لا أصوم، فما توجيهك؟ لعل السائل عنده شيء ما اتضح، وإلا أو لعله يريد أنه مريض وزوجته تنصحه بأن لا يصوم. حقيقة السؤال فيه غموض، لكن إن كنت يا رعاك الله صحيحا ومد الله عز وجل لك في الأجل وكنت إذ ذاك صحيحا، فلا يجوز لك أن تستجيب لأي أحد يدعوك إلى أن لا تطيع الله. فمن قال لك لا تصم قل له قال الله لي صم، فماذا أصنع؟ أستجيب لك أو أستجيب لله؟ أما إن كان ذلك لأجل مرض عندك فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وذلك أنك إذا كنت مريضا وهذا المرض أو هذا الصوم يؤخر شفاءك أو يزيد مرضك، فالله جل وعلا جعل لك رخصة، فأفطر ثم اقضي ما أفطرته بعد أن تشفى بإذن الله عز وجل. فعلى كل حال صم إن كنت قادرا ولا تلتفت لأحد، وأفطر إذا كنت مريضا واقضي بعد ذلك. الصلاة خلف المتوسل بالأولياء. فرق بين الاستغاثة والتوسل. الدعاء والاستغاثة سؤال للشيء، والتوسل سؤال به، ففرق بين الأمرين. دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك أكبر، وأما التوسل في الدعاء فهذا بدعة وليس شركا. يعني إذا قال اللهم، الآن هو يدعو الله، قال اللهم بحق فلان افعل لي كذا وكذا، أو بجاه فلان أعطني كذا وكذا، نقول هذا الدعاء ليس شركا إنما هو بدعة، لأن هذا القول بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لا سيما وهو ذريعة إلى وقوع هذا الداعي في الشرك. أما إن كان سؤال السائل ومراده بالتوسل يعني الدعاء لغير الله أو الاستغاثة بغير الله، فلا، ليس لك أن تصلي خلف من يفعل ذلك، من يقع في الشرك الأكبر لا تصلي خلفه. أما إذا كان يدعو الله لكن يقع في هذه البدعة وهي التوسل أو غيرها من البدع غير المكفرة، فإن الصلاة خلفه جائزة، وإن وجدت من هو مستقيم على السنة فصلي خلفه فهو أولى، واحرص على أن تدعو وتبين لهذا الإمام لعل الله عز وجل أن يهديه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.